الدرس الرابع والعشرون من شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وصلنا إلى الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال يوم الفتح، يعني يوم فتح مكة، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. أخرجه البخاري ومسلم. الهجرة هي الانتقال من بلاد الشرك والكفر إلى بلاد الإسلام، هذا هو معنى الهجرة بالمعنى الشرعي. وهذا الحديث يدل على أن الهجرة انقطعت بفتح مكة فلم تعد مشروعة، لكن دلت الأدلة على أن الهجرة لا زالت باقية وأن حكمها باق. من هذه النصوص قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وثبت في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار. هذا الحديث صححه ابن حبان، وهذا الحديث أخرجه أيضا الإمام أحمد وفيه زيادة ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. وهذا قال فيه الهيثمي رجاله ثقات. إذن وجوب الهجرة أو ندبها باختلاف الحالات باق إلى قيام الساعة. إذن ما المراد بحديث لا هجرة بعد الفتح؟ اختلف أهل العلم في توجيهه على قولين. القول الأول أنه لا هجرة من مكة إلى المدينة أو إلى بلد أخرى، لأنه مكة ستبقى دار إسلام إلى قيام الساعة. التوجيه الثاني أنه لا هجرة في الفضل كفضل الهجرة من مكة، وهذا التوجيه رآه الإمام النووي هو الأقرب. وسواء قلنا هذا أو هذا فالمراد بأنها لا هجرة يعني هجرة خاصة إما من مكة أو من ناحية الفضل، لكن كانتقال من بلاد الشرك أو من بلاد الكفر ومثل ذلك بلاد البدعة إذا ضيق على المرء ولم يستطع أن يقوم بالسنة فالهجرة من هذه البلاد باقية إلى قيام الساعة. طيب، بعض أهل العلم ذهب إلى أن الهجرة من بلاد الكفر والشرك واجبة مطلقة، وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم. بعضهم كالشافعية قالوا هي لا تجب إذا آمن المرء على دينه ونفسه وماله وعرضه لا تجب، بل على العكس قالوا يجب عليه البقاء.